والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، قال علامة الأخضر رحمه الله: وإن ثقل نومه وعاد الصلاة والوضوء وأنين المريض مغتفر، والتنحنح للضرورة مغتفر، والإفهام منكر، ولا تبطل الصلاة به. ومن ناداه أحد فقال له سبحان الله كلها وصحت صلاته. ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها، فإن تعذرت عليه ركع ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة، فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره، فإن ترك منها آية سجد قبل السلام، وإن كان أكثر بطلت صلاته. ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته، ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتحة أو يفسد المعنى، ومن أو يفسد المعنى. ومن جاء ذكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الإمام الأخضري رحمه الله: وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء. يجب عليه الوضوء إذا كان نومه ثقيلا، لأن النوم الثقيل ينتقض به الوضوء، لأنه مظنة الحدث كما سبق. ويجب عليه إعادة الصلاة لفوات شرطها وهو الطهارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. وقال في الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيعيد الصلاة لبطلانها، يعيد الوضوء لفساده أيضا بالنوم. وأنين المريض مغتفر، يعني إذا كان المصلي في مرض شديد وأن في أثناء الصلاة فإن ذلك مغتفر. لأنه إنما يئن ضرورة لا اختيارا. والتنحنح للضرورة مغتفر، إذا تنحنح للضرورة فإن ذلك مغتفر. والصلاة لا تبطل به في هذه الحال، ولا سجود فيه بالاتفاق. وأما إذا تنحنح لغير ضرورة فأهل المذهب على قولين. القول الأول أنه يفرق بين العمد والسهو، فيبطل بالعمد ولا يبطل بالسهو. والقول الآخر في المذهب أنه لا بطلان عليه مطلقا حتى لو تعمد، وهذا القول هو الذي أخذ به ابن القاسم رحمه الله، واختاره الإمام الأبهري واللخمي. قال: لأن التنحن خفيف، يعني لا يضر. صحيح أن التنحن لا يضر. ومن ناداه أحد فقال سبحان الله كره وصحت، أنه ناداه أحد فأراد أن يخبره أو يعلمه بأنه في الصلاة فقال سبحان الله، إن ذلك يكره والصلاة صحيحة. وقيل ببطلان الصلاة على القول الثالث. ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك الآية وقرأ ما بعدها، فإن تعذر عليه ركع ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا يكون في الفاتحة فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره. وإن ترك من آية سجد قبل السلام وإن كان أكثر بطلت. المؤلف يتكلم على مسألة القراءة بما زاد على الفاتحة من السورة، فإذا قرأ منها آية وتعذر عليه الاستمرار فيها أي في هذه السورة، فإنه يترك هذه الآية التي التبست عليه ويقرأ بالآية التي بعدها، وهذا إذا لم يفتح عليها أحد، لأن أحيانا يكون الناس الذين خلف الإمام ليس لهم مثلا حفظ لهذه السورة التي قرأ، فإذا لم يفتح عليه أحد فإنه يترك هذه الآية وينتقل إلى الآية التي بعدها، فإن تعذر عليه أن يأتي بما بعدها والتبس عليه الأمر فإنه يركع ولا شيء عليه، لأن السنة حصلت بما قرأه من هذه الآية. وغاية ما في هذا الأمر أنه ترك إتمام الآية، وهذا أمر مندوب له. وفي هذه الحال لا يجوز أن ينظر في المصحف، لأن النظر في المصحف إنما هو خاص بالنوافل مع الحاجة، أما في صلاة الفريضة فلا يجوز مطلقا، فمن معه شيء من القرآن صلى بالناس، ومن لم يكن معه شيء من القرآن فإنه لا يصلي بالناس. نعم. يبقى إذا وقف في الفاتحة فالأمر يختلف، فإما أن يلقنه أحد ممن هو خلفه أو لا يلقنه، فإذا ترك آية منها قال المؤلف فإن ترك منها آية لا يكون في الفاتحة فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره، لأنها فرض في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيجوز القراءة من المصحف إذا كان في جيبه مصحف مثلا والتبست عليه الفاتحة، فإنه لا يقال إن إكمال هذه إكمال الفاتحة فضيلة، بل هو فرض، فلا بد من أن يتمها ولو بالقراءة في المصحف. فإذا لم يكن هنالك مصحف بين يديه ولم يجد أحد يلقنه، فإنه في هذه الحال ماذا يفعل؟ قال المؤلف فإن ترك من آية سجد قبل السلام، إذا كان المتروك مجرد آية واحدة فإنه يركع ثم يسجد السجدتين قبل السلام، وإن كان الذي تركه منها أكثر من آية فإنها تبطل عليه. على كل حال الإنسان تلتبس عليه الفاتحة ينبغي أن لا يصلي منها، ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته. إنسان كان يصلي مع الإمام فغلط إمام آخر ففتح عليه، أو كان إنسان يقرأ من المصحف بصوت عالي فسمعه ففتح عليه، كان يقرأ من حفظه مثلا شخص يقرأ والتبست عليه ففتح عليه، بطل صلاته، لأن الكلام والفتح على الإمام الفتح إنما خاص بالإمام، فإذا فتح على غير الإمام ولو بالقرآن فإنه لا يجوز. قال ولا يفتح على إمام إلا أن ينتظر الفتحة أو يفسد المعنى. يعني إذا كان الإمام يعالج القراءة بنفسه ليس له أن يفتح عليه، لأن يعني الأصل عدم الكلام. فإذا انتظر الناس ليفتحوا عليه فتح عليه، لأن بعض الناس أقل التباس على الإمام يفتح عليه فيشوش على الإمام، والإمام متقن للقراءة بس التبس عليه لأنه القرآن فيه متشابه، فينتظر قليلا، فإذا طال الالتباس عليه أو انتظر الناس حتى يفتح عليه فتح عليه. أو يفسد المعنى، يعني قرأ الإمام القراءة خلاف المصحف فقال صراط الذين أنعمت عليه، يقول أنعمت فيفتح عليه. ومن جعل فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته، يعني من تفكر في صلاته في أمر الدنيا فإنه لا تبطل عليه الصلاة. قال علامة الأخضري رحمه الله: ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طية وطيتين من عمامته فلا شيء عليه ولا شيء في غلبة القيء والقلس في الصلاة، وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة. وإذا سهى المأموم أو نعس أو زحم عن الركوع وهو في غير الأولى فينطمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركعة ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه، وإن سهى عن السجود أو زحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد ينطمع في إدراك الإمام. قال المؤلف رحمه الله: ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طينة أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه. أشار المؤلف بهذا إلى أن المصلي إذا دفع المار بين يديه كأن تمر بهيمة أو إنسان، لأنه مأمور بدفع ما يمر بين يديه كما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا شيء عليه لأن هذا الفعل مأذون له فيه، وكل فعل مأذون له فيه فلا شيء عليه في فعله، لأن مرور الشيء بين يدي المصلي يقطع عليه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والكلب والحمار. قالت عائشة: بئس ما قرمتمونا به. على كل حال، وهذا القطع فسر ببطلان الصلاة وفسر بذهاب الأجر على قولين الفقهاء. وخلاصة المؤرخ أراد أن يقول: من دفع المار بين يديه فلا شيء عليه، لا من جهة الإثم ولا من جهة السجود، لأن هذا فعل مأذون له فيه. حتى لو دفع شخصا وهذا الدفع الذي دفعه إياه دفع متوسط أراد به أن يمنعه من المرور فوقع فانكسرت رجله فإنه لا ضمان عليه، لأن القاعدة الفقهية: كل تلف نشأ من فعل مأذون فيه فإنه هدر لا ضمان فيه. وهذا يضطرد في مسائل كثيرة، منها لو اطلع شخص بعينه على أهل بيت ففقوا عينه فلا دية ولا قصر. وكذلك لو عض شخص يد إنسان فجذب يده فانكسرت وانخلعت أسنان العاض فإنه لا دية ولا قصر لأنه متعدي. أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه، إذا كان مكور العمامة على رأسه وسجد على كور العمامة أو طية من طياتها أو طيتين من طياتها لا شيء عليه. قال الشيخ: ولا شيء في غلبة القيء والغلس في الصلاة، لو قاء أو قلس في الصلاة غلبة بأن ذرعه القيء أو الغلس فإنه لا شيء عليه، لأنه لا اختيار له في ذلك. وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة، يعني كل سهو سهاه المأموم فإن الإمام يتحمل عنه ذلك، كأن يسهو عن قراءة السورة أو ينسى أن يسبح في سجوده أو ركوعه وأن ينسى تكبيرتين فأكثر من تكبيرات الانتقال، فهذا يتحمله الإمام ولا سجود عليه. ولذلك قال الفقهاء: لا سجود على المأموم في حال القدوة إلا من فريضة، يعني إذا نقص فريضة فإنه يأتي بما نقص من صلاة على التفصيل الذي سيذكره المؤلف. وإذا سهى المأموم أو نعس أو زحم عن الركوع، سهى حتى رفع الإمام وما درى به حتى رفع، أو نعس في صلاته ولم يدري بركوع الإمام، أو زحم عن الركوع، يعني كان هنالك زحام في الصلاة بحيث لم يتمكن من الركوع حتى ركع الإمام، وهو في غير الأولى، وهو في غير الأولى يعني والحال أن المصلي المزاحم أو الناسي أو الناعس في غير الركعة الأولى، فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، يعني إن طمع في إدراك هذه الركعة في سجدتيها قبل أن يقوم من السجدة الثانية يركع ويرفع ويسجد الأولى ثم يلحقه في الثانية أو يلحقه في الأولى بحسب الحال. وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد السلام إمامه، إذا لم يطمع في إدراك هذه الركعة في سجدته الثانية بأن غلب على ظنه أن الإمام يقوم من السجدة الثانية قبل أن يدركه فيها، ففي هذه الحال يترك الركوع رأسا وبالتالي الرفع منه وبالتالي السجدتين اللتين في تمام هذه الركعة، ثم يدرك الإمام حيث كان، يعني يتصل به، ثم بعد ذلك يأتي بركعة بدل هذه الركعة التي ترك منها هذا الركوع وما بعده، لكن يأتي بهذه الركعة بعد سلام الإمام فيكون حاله كحال المسبوق. وإن سهى عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع وإلا تركه، يعني زوحم عن السجود أو نعس والإمام قد سجد. السجدة الثانية، فإن طمع في إدراك الإمام قبل أن يعقد الركوع من الركعة التي تلي هذه الركعة فإنه يسجد ويلحق به، فإذا لم يطمع ترك هذه السجدة وقام مع الإمام ثم قضى ركعة بدل هذه الركعة التي زحم عنها أو نعس عنها أو زحم عنها. قال: وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا، وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا يكون شاكا في الركوع أو السجود. إن زحم إن قضى الركعة فإنه لا سجود عليه إلا إذا كان شاكا في الركوع أو السجود، يعني شاكا في أنه أتى به أو لم يأتي به، أو السجود أتى به أو لم يأتي به، فمع الشك يكون احتمال الزيادة وارد، وعليه يسجد السجدتين بعد السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جاءت أقرب أو حيّة فقد لها ولا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر السجدة فإنه يقع. ومن شك هل هو في الجدر أو في ثانية الشبع جعلها ثانية الشبع وسجد بعد السلام ثم أوتره. ومن تكلم بين السبع والوتر داهيا فلا شيء عليه، فإن كان عامدا كره ولا شيء عليه. والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطل صلاته. وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلية وأخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلام، فإن سجد مع الإمام عامدا بطل صلاته، فإن كان ساهيا سجد بعد السلام. فإذا ساه المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده، وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزاه القبلي. ومن نسي ركوعه وتذكره بالسجود رجع قائما، ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءات ثم يركع ويسجد بعد السلام. ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يسجد ولا يعيد الجلوس. ومن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس ويسجد في جميع ذلك بعد السلام. قال رحمه الله: ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه، يعني من جاءته عقرب أو حية وهو يصلي فقتلها فإنه لا شيء عليه إلا يطول فعله، يعني إذا كان الحية والعقرب أو شيء من عوام الأرض خشي أن يؤذيه أو يؤذي أهل بيته فإنه يخرج، فإنه يقتلها وهو في الصلاة ثم يبني على ما سبق. لكن إن كثر الاشتغال بقتلها فإنه يقطع الصلاة، كأن تدخل في غرفة وتتوارى بشيء ويبحث عنها خلفه فإنه في هذه الحال سيستدبر القبلة وينحرف عنها كثيرا فتبطل صلاته ويلزمه أن يستأنف الصلاة من جديد. ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر. وإيضاح كلام المؤلف أنه من دار شكه فيما هو متلبس به من الصلاة، هل هو فيه ثانية لركعة تقدمت قبلها أو هو الوتر، وحينئذ فاللازم عليه أن يجعل ما هو فيه ثانية الشفع ويسجد بعد السلام، احتمال أن يكون ما ضمه هو الوتر ويكون قد أوتر في ثلاث ركعات، وهذا خلاف ما أراده، ويكون هذا الوتر لم يفصل بينهما بالسلام وكان الذي يقتضي وكان الذي يجب عليه أن يسجد قبل السلام لنقص السلام من اثنتين على هذا الاحتمال ثم يوتر بركعة. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في بصلاته فلم يدر صلى ثلاثا واربعا فليبنى على ما استيقن، واليقين ان يجعلها ثانيه الشفع، ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين الاحتمال الزياده، ثم يوتر بركعه. هذا المقصود من كلام المصنف. ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه، وان كان عاريا كره ولا شيء عليه. تكلم بين الشفع والوتر ساهيا يعني صلى ركعتين ثم قبل ان يوتر بركعه تكلم، فالمذهب انه ان كان متعمدا فهو مكروه، وان كان ساهيا فلا شيء عليه. والصحيح انه لا كراهه في ذلك حتى مع العمد. والمالكيه قالوا بكراهه الكلام بين الشفع والوتر، لانه تقر عندهم انه يكره الفصل بين الشفع والوتر بكلام او اشتغال بشيء، ولذلك اذا تكلم فقد اشتغل عن وصل الشفع بالوتر فيكون فعله هذا مكروه اذا كان عامدا، اما اذا كان ناسيا فلا شيء. والصحيح انه لا دليل على على وصل الشفع والوتر بحيث انه لا يفصل بينهما بكلام او سلام وشبه ذلك، والمكروه حكم الشرعي يحتاج الى دليل. والمسبوق ان ادرك مع الامام اقل من ركعه فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعد. نعم، المسبوق اذا جاء وادرك من الامام اقل من ركعه كان يدرك التشهد الاخير او لحق بالامام بعد الرفع من الركوع، فان ترتب على الامام السجود قبل السلام لم يسجد معه، واذا ترتب عليه السجود بعد السلام لم يسجد معه. يعني حتى ولو قام وأدم عليه من الصلاة فإنه لا يأتي بالسجود بعد ذلك. قالوا لأن المأمومية لم تنسحب عليه، يعني حكم الجماعة لم ينسحب عليه، حكم الجماعة لم ينسحب، ولأنه لم يدرك مقتضاه من نقص أو زيادة. وبناء على ذلك فإن الإمام إذا اقتضى أن يسجد قبل السلام فلا يسجد معه، بل يظل جالس حتى يسلم فيسلم معه. وإذا كان عليه سجود بعد السلام فإنه لا يسجد، فإن سجد القبلية معه أو سجد البعدية بطل الصلاة، لأنهم يقولون أدخل فيها ما ليس منه. وهنالك قول آخر بصحتها لمن دخل مع الإمام في سجود السهو ولم يدرك ركعة لظن أن هذا السجود الذي دخل معه فيه السجود الأصل. وعن مالك قول أنه يسجد معه إذا كان بعد السلام، وهو قول ابن القاسم رحمه الله. والصحيح أنه يسجد معه القبلي ويسجد معه يجب معه القبل، ثم إذا فرغ من صلاته وكان قد ترتب على الإمام السجود بعد يسجد بعد السلام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. قال إن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها. هذه قاعدة، كل من ترك في صلاته ركنا سواء كان هذا المتروك سجودا أو غيره فإنه إن عقد الركعة من التي تليها أي من الركعة التي تلي ركعة النقص فإن الركعة المنفي منها ذلك الركن تكون لاغية. فلو ترك السجود كما قال المؤلف ورفع رأسه من الركعة التي تليها لأن عقد الركوع عند المؤلف برفع الرأس من الركوع، وقال بعضهم عقد الركوع يكون بحيث تقرب راحته من ركبتيه. أيا كان الراجح في المذهب، المهم إذا عقد الركوع من الركعة التي تلي ركعة النقص فإنه يتمادى في صلاته ولا يرجع لأجل تدارك هذا الركن وهو السجود. فلو فرضنا أنه نسي سجودا في الركعة الأولى، وفي الغالب يكون السجدة الثانية، ورفع رأسه من الركوع من التي تليها، يعني عقد الركوع من الركعة التي تليها، فإنه في هذه الحال يتمادى في صلاته وليس له أن يرجع إلى تدارك هذا الركن، بل يلغي الركعة التي ترك منها هذا الركن بالكلية، وتنقلب الركعات فتكون ثانيته أولاه وثالثته ثانيته ورابعته ثالثته، ويأتي بركعة بدل الركعة الملغية، ثم يسلم ثم يزي السجدتين بعد السلام. هذا معنى كلام المؤلف. وقوله بانيا يعني بانيا في الأفعال، وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين، وتذكر بعد عقد الثالثة وبعد السلام، لهلا عقد الركوع من الثالث، وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة، لأن السورة والجلوس لم يفوتا ومن سلم شاكا في كمال الصلاة. الآن السجود إذا كان النسيان من الأوليين أي من الركعتين الأوليين فإنه يكون قبل السلام، لا سيما إذا تذكر بعد عقد الثالثة، ويكون السجود بعد السلام إذا لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الركوع من الركعة الثالثة. واضح ولا لا؟ إذا نسي سجودا من الأولى أو الثانية أو نسي أي ركن منها وذكر ذلك بعد عقد الركوع من الركعة الثالثة فإن السجود يكون قبل السلام. وإذا كان من الأخيرتين أو كان من الأوليين لكن تذكر قبل عقد الركوع من الثالثة فإنه يسجد بعد السلام، لأن السورة والجلوس لم يفوتا. نعم، هذا تعليل لكون السجود بعد السلام. ومن سلم شاكا في كمال الصلاة بطل الصلاة، هذه أيضا قاعدة أو ضابط فقهي، أن من شك في صلاته أي شك في نقص شيء منها ومع هذا الشك سلم فإن صلاته تبطل. والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء، هذه ضوابط كلها، والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء، يعني سواء بسواء. ومعنى كلامي أن صلاة القضاء وصلاة الأداء لم يفترقا في شيء من الأحكام، فالأحكام اللازمة لم يؤدي الصلاة في وقتها لازما لمن قام بقضائها إذا ترتب القضاء في ذمته، ولذلك يقولون القضاء على نحو الأداء، إذا كانت سفرية قضاها سفرية، إذا كانت حضرية قضاها حضرية، وهكذا، إذا كانت سرية قضاها سرية، وإذا كانت جهرية قضاها جهرية، وهكذا. والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ست مسائل، هذا أيضا ضابط فقهي، والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة، يقال فيه ما يقال في السهو في الفريضة إلا في مسائل، وهذه المسائل ست مسائل. الفاتحة والسورة والسر والجهر وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان إن طال. فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكرها بعد الركوع تمادى وسجد قبل السجد بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى. يعني الإنسان إذا تذكر سورة نسيها من أي ركعة من الركعات الأولى أو الثانية وذكر ذلك قبل السلام فإنه يتمادى ولا يتدارك هذه السورة أي بقراءتها بل يسجد سجدتين قبل أن يسلم. بخلاف الفريضة فإنه لا بد من الاتيان بها. هذه هي المسألة الأولى التي خالفت فيها السهو في النافلة لم يكن كالسهو في الفريضة وهو الذي ينسى الفاتحة ويذكرها قبل السلام ويذكرها بعد السلام ويذكرها بعد السلام قبل السلام لأنه يلقي هذه الركعة التي نسيها ومنها التي نسي منها الفاتحة. بخلاف النافلة. نعم. ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود. ومن نسي السورة أو الجهر أو السر في النافلة أو السر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه. بخلاف الفريضة فإنه يسجد. ومن قام إلى ثالثة النافلة فإن تذكر قبل عقد الركوع رجع وسجد بعد السلام وإن عقد الثالثة تتمادى وزاد الرابع وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام. يعني الإنسان إذا زاد ثالثة في النافلة فلا يخلو من حاله إما يتذكر قبل الركوع فإنه إن ذكر قبل الركوع رجع وسجد بعد السلام لأنه زاد في النافلة لأن النافلة ركعتين النافلة دائما على ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى والنوافل مثنى مثنى. فإن زاد ثالثة في النافلة فإنه لا يخلو من حالين إما أن يعقد الركوع إما لا يعقده فإما إذا لم يعقده يعني إذا تذكر قبل عقد الركوع فإنه يرجع ويجلس ويسجد بعد السلام وإن عقد الثالثة تمادى وزاد رابعة لأنه ما في نافلة بثلاث ثم يسجد قبل السلام. بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر أنه زاد ويسجد بعد السلام لأن الزيادة يسجد لها بعد السلام. ومن نسي ركنا من النافلة نسي ركنا من النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم فلا إعادة عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها. هذه من الصور التي خالف فيها النافلة الفريضة. يعني إذا نسي ركنا في صلاة النافلة كأن ينسى ركوع أو سجود ولم يتذكر حتى سلم وطال ذلك فإنه لا إعادة عليه لأنها نافلة فلا تجب ابتداء فلا تجب أيضا قضاء. بخلاف الفريضة فإنه يعيدها مطلقا. ومن يعني مثلا إنسان يصلي الظهر فنسي الركوع فيها حتى سلم ثم لم يذكر ذلك حتى فارق المسجد وطال الزمن فإنه تبطل عليه الفريضة ويلزمه إعادتها مطلقا. هذه الصورة التي خالف فيها النافلة الفريضة. لا يسير طبعا يأتي بركعة كما هو معروف عرفا يسير والكثير في الزمان عرفا ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجد عامدا أو سجدة عامدا أعادها أبدا. إنسان قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة عامدا فإنه يعيدها أبدا. ومن تشاهد في صلاته لا ما قرأنا التي قبلها. ومن نسي ركنا من النافلة كالركوع أو السجود ولم يتذكر حتى سلم وطال فلا إعادة عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيده. هذه سبق الكلام عليه. ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة عامدا عادها أبدا. هذا في حال إيش؟ في حال العمل. أراد أن يبين أن النافلة لا يقال بعدم الإعادة مطلقا، بل إذا ترك منها ركنا كالسجود والركوع عمدا فإنه يعيدها أبدا. ومن تنهد في صلاته فلا شيء عليه إلا ينطق بحروف. واضح؟ نعم. فإذا ظهر منه حروف صار حكمه حكم الكلام، يبطل عمده ويغتفر سهو إلا أنه يزيد بعد السنة. وإذا سعى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم، لأن مالك رحمه الله قال ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء، لكن النساء يصفقن والرجال يسبحون. وأما ما اشتهر عند العامة من قولهم أنه إذا زاد قالوا له الحمد لله وإذا نقص قالوا سبحان الله فهذا التفصيل لا أصل له، بل المعروف عند الفقهاء أنه يقول سبحان الله في الزيادة والنقص. وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به، يعني إذا قام من ركعتين ولم يجلس بينهما ولم يجلس للجلوس الوسط التشهد الأول، فإن فارق الأرض فسبح به، فإن فارق الأرض فاتبعه. إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه واستقل قائما فتابعه، سبح به ثم تابعه. ولماذا يتابعه؟ لأن رجوعه ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة سبحوا به فلم يرجع، فأخذ الفقهاء من ذلك أن الإمام إذا ترك التشهد الوسط واستقل قائما بيديه وركبتيه فإنه لا يرجع. واختلفوا فيما إذا رجع فهل تبطل صلاته، على قولين الفقهاء، فمنهم من قال تبطل صلاته لأنه رجع من فرض إلى سنة، ومنهم من قال لا تبطل صلاته وهو المذهب. وإن جلس في الأولى أو في الثالثة فقم ولا تجلس معه. جلس في الأولى أو في الثالثة فقم ولا تجلس معه. لماذا؟ لأن المتابعة التي أمرت بها للإمام إنما هي فيما هو من شأن الصلاة، وليس من شأن الصلاة أن تجلس في الثالثة ولا بعد الأولى. فإن جلس هو فلا تطاوعه على ذلك، بل قم ولو جلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي في شيء من هيئات الصلاة، وأما الجلوس بعد الأولى والثالثة فليس من هيئات الصلاة. وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه. يعني إذا ترك السجدة الثانية فقل سبحان الله، إذا ترك الإمام السجدة الثانية سبحوا به، فإن لم يرجع سجدوهم لأنفسهم ولحقوا به. اللهم إلا إذا خشيت عقد الركوع قبل أن تفرق أنت من السجدة فحينئذ تتابعه في الموضع الذي هو فيه. ورواية أخرى في المذهب أنه إذا تابعته بطلت الصلاة، يعني لا بد أن تأتي للسجدة. والذي يظهر التفصيل يعني أنه إن غلب على ظنه أنه يدركه في الركوع، يدركه قبل أن يعقد الركوع، فلا بأس أن يسجد وهو المتعين عليه ثم يتابع، ولا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في رابعة، فإن سلم فزد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها بانيا. يعني قال لا تجلس معه بعد ذلك في ثانية ولا في رابعة، لماذا؟ لأنك أنت الآن مطالب بإيش؟ بركعة، وصلاتك تختلف عن إيش؟ عن صلاتي، واضح؟ أما في الرابعة فظاهر، لأنك مجرد ما جلس تقوم أنت لأجل أن تأتي بركعة، والقول الآخر أنك تجلس حتى يسلم، فإن سلم أتيت بركعة، لكن المذهب يقول أن هذا الجلوس ليس لك، لأنه ليس هنالك جلوس بعد الثالث، وأنت هذه الجلسة التي جلسها في ظنه الرابع، فمعذور بإيش؟ بظنه، واضح؟ معذور بظنه، وأنت لست معذورا لأنك على علم بأن هذا الجلوس جلوس في غير محله، يظنه جلوس الرابعة وأنت في حقك جلوس إيش؟ بعد ثالث، وفي حقي أيضا، إلا أنه معذور بالظن أو بما غلب على ظن. نعم. وأما في ثانيته فليست بالنسبة إليه ثانية، بل هي أولى، لأن الأولى ملغية لأنه عقد الركوع من الثانية، فصار جلوسه بعد الأولى، وجلوسه في الرابعة بعد الرابعة صار جلوسا بعد الثالثة، وأنت مأمور بالاقتداء به في ما هو من هيئات الصلاة، وليس من هيئات الصلاة الجلوس بعد الأولى ولا بعد الثالثة. فإن قال قائل ألا نعامله بظنه، ظنه أنها هذا جلوس بعد الثاني وهذا جلوس بعد الثالث، واضح؟ وأنت مأمور بالاقتداء، وأنت مأمور بالاقتداء، والصحيح أنه يتابع في أمرين، فيما هو مقطوع به أنه من هيئة الصلاة، وفيما يغلب على ظنك أن ظنه أنه جلس في موضع يحل له الجلوس ولو على سبيل الظن، فأنت تعامله بظني لا بظنك أنت، وأنت مأمور بمتابعته، فهذا أمر متيقن. نعم. لكن ثم إذا فرقت من الصلاة فلا يلزمك أن تسلم معه حتى تأتي بركعة، هذا هو الصحيح. قال فإن كنتم جماعة فالأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم، يعني يتخلفوا عنه بإمام، لكن أن تقدم واحد. نعم. وإن زاد الإمام سجدة ثالثة، وإن زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به، فسبح به، زاد الإمام سجدة ثالثة في الركعة سبح به ولا تسجد معه. وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه. نعم. الشخص الإمام إذا زاد خامسة فلا يخلو الناس من أحوال، من تيقن فإنه يتابعه، من تيقن الزيادة فإنه لا يتابعه بل يجلس، ومن تيقن أنه مصيب وأن قيامه لموجب فهذا يتابعه، ومن شك هل هو قام لموجب أو لم يقم لموجب فهذا أيضا يتابعه إلغاء للشك وبقاء على أصل اليقين وهو متابعة الإمام. ولذلك قال ومن جل وجلس من تيقن زيادتها، فإن جلس الأول وقام الثاني بطل الصلاة، يعني من خالف اعتقاده بطل الصلاة. الذي يعتقد أنها زائدة وكان فرضه القيام إذا قام، وكان فرضه الجلوس إذا قام، بطل الصلاة. والذي فرضه القيام إذا جلس مع أنه متيقن أن الإمام قام لموجب وجلس مع ذلك، بطل الصلاة. يعني كل من خالف من المأمومين ظنه بطل الصلاة عليه. وبقي الشاك، الشاك ليس معه ظن بل معه شك، فهذا ينقلب إلى اليقين. ما هو اليقين؟ متابعة. ثم ينظرون في حال الإمام بعد السلام، ما الذي جرى عليك يا إمام؟ فإن قال نسيت الفاتحة في الركعة الأخيرة، الذين قاموا معه أجزأته، والذين جلسوا وجب عليهم أن يأتوا بركعة، والذين تابعوه مع التردد والشك اختلف العلماء في إجزاء ركعتهم هذه، هل تجزئهم أو لا تجزئهم، والصحيح أنها تجزئهم. قال وإن شك، طيب، وإن سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه كما فعل الصحابة في حديث ذي اليدين، فإن صدقه كمل صلاته، فإن صدقه لا صدق من؟ المأموم صدق الإمام. فإن صدقه يعني إذا صدق الإمام المأموم كمل صلاته وسجد بعد السلام، لأنه يحتمل أن يكون فيها زيادة. وإن شك في خبره سأل عدلين، شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك، يعني هو شك في خبرهما. سبحان الله سبحان الله، هو يعرفهم بأصواتهم الناس مستعجلين. فقال يا حاج محمد يا حاج علي كيف الصلاة فيها نقص؟ قال نعم يكمل. وهذا الكلام يكون مرخص لأجل إصلاح الصلاة، وشرط أن يسأل عدلين. قال وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين، إذا تيقن النقص أو الزياد عمل بيقينه ولا يلتفت إلى سؤال العدلين، إلا يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليه. إذا كان الذين يصلون خلفه كثر بحيث أنه يحصل الظن المزاحم لليقين بصحة ما أخبروا به، فإنه في هذه الحال يترك يقينه ليقين هؤلاء، لأن هؤلاء عدد كثر لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، ويرجع إليهم كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الصحابة لما قالوا قال لهم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فكبر فركع بهم ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين.